بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشكرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال مخيمه إن الفصل كل ما في الشريعة يوافق العقل، أي العقل الصحيح. قال فهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس في الشريعة شيء مخالف القياس ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم فيه مخالف، وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها أوامر الشريعة فنواهيها وجودا وعدما، كما أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها وجودا وعدما. فلم يخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بما يناقض صريح العقل، ولم يشرع ما يناقض الميزان والعدل. ولنفات الحكمة والتعريض والقياسها هنا سؤال مشهور، هو أن الشريعة قد فرقت بين المتماثلين وجمعت بين المختلفين، فإن الشارع فرض الغسل من المني وأبطل الصوم بإنزاله عمدا وهو طاهر دون البول والمذي وهو نجس. نقوله احنا اللي فات كله كان بيان ان في اشياء تخالف القياس، يعني الوصف موجود في الفرع ومع ذلك ايه اختلف الامر. ده بقى هيبدأ اقول لكم امثله في العقل، ان في تفريق في الاحكام وبينها تشابه وربما زياده على التشابه ده. انا اقول ده ايه المني طاهر وايضا منه الغسل والبي نجس ولا يجب منه الغسل. المهم قالوا بقى هي الشفوف وأهم طبقات المكتب زي ما قمت هذا المهم يبدو هل موجودة تحت الوقت شبات لها جنبها موجودة بتاعت المستوى السقوط في البئر اهي، والاعمى والبصير اللي هو وبعضهم المشكلين بتاعت الواقصة والمنقوصة اهي وقال الشعبي وذلك أن ثلاثة جوان اجتماع ركبت إحداهن على عنق أخرى فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فمات الفريق ذلك علي رجل عنه فقرب الدياء ثلاثة على واقعين وألغى الثلث الذي قابل فيها الواقصة لأنها أعانت على قتل نفسها. وهذه شبيهة بمسألتنا هو أن المقتول مشارك في القتل فهم تكمل الدين. فين بقى الحتة دي عليها؟ هي دي منقول بالنص زي ما قال ابن القيم بالنص ما جاتش ولا حرف عشان تقول لي طلعت كده. عندكم مزيدة تهر. قال فإن الشارع فرض الغسل من المني أبطل الصوم بإنزاله عمدا وهو طاهر دون البول والمضي والنجس، وأجر غسل الثوب من بول الصبية والمضح من بول الصبي مع تساويهما، ونقص الشطر من صلاة المسافر الرباعية وأبقى الثلاثية والثنائية على حالهما، وأجر قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. ها وأن الصلاة أولى بالمحافظة عليها. حرم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا كانت حرة، فجوزه إلى الأمة الشابة البارعة الجمال. يعني كان بقى فيها في حاجات وافق عليها حاجات لا يوافق. وقطع سارق 3 دراهم دون مختلس 1000 دينار أو منتهبها أو غاصبها، ثم جعل ديتها 500 دينار فقطعها في 40 دينار، وجعل ديتها هذا القدر الكبير. وأوجب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا دون من قذفه بالكفر وهو شر منه. واكتفى في القتل بشهيدين دون الزنا، والقتل أكبر من الزنا. وجلد قاذف الحر الفاسق دون العبد العفيف الصالح. فرق في العدة بين الموت والطلاق مع استواء حل الرحم فيهما، وجعل عدة الحرة 3 حيض واستبراء الأمة بحيضة، المقصود العلم بوراءة الرحم. وحرم المطلقة 3 على الزوج المطلق، ثم أباحها له إذا تزوجت غيره، وحالها في الموضعين واحدة. وأوجب غسل غير الموضع الذي خرجت منه الريح أو الوضوء يعني، ولم يجب غسله، لم يجب غسل الدبر، ولم يعتبر توبة القاتل وردمه قبل القدرة عليه، واعتبر توبة المحارب قبل القدرة عليه، وقبل شهادة العبد والمملوك عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ولم يقبل شهادته على أحد الناس أنه قال كذا وكذا. أقصد شهادات العبد والمملوك روايته، يعني لما عبد يخبرنا بأن الرسول قال كذا نقبله رواية، ولما يكون على أحد الناس. وأوجب الصدقة في السوائم وأسقطها عن العوامل، وجعل الحرة القبيحة الشوهاء تحصن الرجل، وجعله محصن وطأ في نكاح شرعي صحيح، ومحصن. والأمة البارعة الجمال لا تحصنه، بمعنى كانت ملك يمين له، إذا لم يطأ في نكاح فبقاش محصن. ونقض الوضوء بمس الذكر دون مس سائر الأعضاء ودون مس العذرة والدم، يعني النجاسة نفسها. فأوجب الحد في القطرة الواحدة من الخمر، ولم يزله بالأرطال الكثيرة من الدم والبول. وقصر عدد المنكوحات على 4، وأطلق ملك اليمين من غير حصر. وباح الرجل أن يتزوج 4، ولم يبح للمرأة إلا رجلا واحدا، مع وجود الشهوة وقوة الداعي من الجانبين. وجوز للرجل أن يستمتع من أمته بالوطء وغيره، ولم يجوز لمرأة أن تستمتع من عبدها لا بوطئ ولا غيره. وفرق بين الطلقة الثالثة والثانية في تحريمها على المطلق بالثالثة دون الثانية. وفرق بين لحم الإبل ولحم البقر والغنم والجواميس وغيرها، فأوجب الوضوء من لحم الإبل وحده. وفرق بين الكلب الأسود والأبيض في قطع الصلاة بمرور الأسود وحده. وفرق بين الريح الخريف من الدبر، فأوجب بها الوضوء. وبين الجشوة التقيعة يعني الخارجة من الحلق، فلم يوجب بها الوضوء. وأوجب الزكاة في 5 من الإبل، وأسقطها عن عدة آلاف من الخيل. وأوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع العشر ربع العشر، وفي الزروع والثمار العشر أو نصفه، وفي المعدن الخمس. وأوجب في أول نصاب الإبل أو في أول نصاب من الإبل من غير جنسها من الشباه يعني، وفي اول نصاب البقر، وفي اول نصاب من البقر والغنم من جنسه. وقطع يد السارق لكونها آلة المعصية، فأذهب العضو الذي تعدى به على الناس، ولم يقطع اللسان الذي يقذف به المحصنات الغافلات، ولا الفرج الذي يرتكب به المحرم. وأوجب على الرقيق نصف حد الحر، مع أن حادثه إلى الزجر عن المحارم كحادث الحر. وجعل القاذف اسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية، وكلاهما قد ألحق به العار. وجوز المسافر المترتب في سفره رخصة القصر الفطر دون المقيم المجهود الذي هو في غاية المشقة في سببه. وأوجب على كل من نذر لله طاعة الوفاء بها، وجوز لمن حلف على فعلها أن يتركها ويكفر عنها. وكلاهما قد التزم فعلها لله، وحرم الذئب والقرد وما له ناب من السباع، وأباح الضبع على قول ولها ناب تكسر به، وجعل شهادة خزيمة ابن ثابت وحده بشهادتين، وغيره من الصحابة أفضل منه وشهادته بشهادة، ولخص لأبي بردة بن ميار في التضحية بالعماق وقال لم تجزئ عن أحد بعدك. ميار. وفرق بين صلاة الليل والنهار في السر والجهر، ثم شرع الجهر في بعض صلاة النهار كالجمعة والعيدين. وعرف ابن العم وإن بعدت درجته دون الخالة التي هي شقيقة الأم، وحرم أخذ مال الغير إلا بصيبة من نفسه، وسلطه على أخذ عقاره وأرضه بالشفعة، ثم شرع الشفعة فيما يمكن التخلص من ضرر الشركة بخصمته دون ما لا يمكن قسمته كالجوهرات والحيوان وهو أولى بالشفعة. وحرم صوم أول يوم من شوال، وفرض صوم آخر يوم من رمضان مع تساوي اليومين. وحرم على الإنسان نكاح بنت أخيه وأخته، وأباح له نكاح بنت أخي أبيه وأخت أمه، بنت عمه يعني بنت خالته، وحمل العاقلة ضمان جناية الخطأ على النفوس دون الجناية على الأموال. وحرم وطأ الحائض لأذى الدم، وأباح وطأ المستحالة مع ولي الأذى، ومنع بيع مد حنطة بمد من حسنة، وجوز بيع مد حنطة بصاع فأكثر من الشعير. حسنة مد حنطة بمد وحسنة، يعني مد يصد مد وحبة زي قد كده حرام عشان ربا. وفي الشعير أجاز أن يكون بصاع وليس مد فقط. فحرم ربا الفضل في الجنس الواحد دون الجنسين مع أن الاثنين من فيهم قريبة. ومنع المرأة من الإحداد على أبيها وابنها فوق 3 أيام، وأوجب عليها أن تحد على الزوج وهو أجنبي 4 أشهر و10. وسوى بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والمالية كالوضوء والغسل والصلاة والصوم والزكاة والحج، وفي العقوبات كالحدود، ثم جعلها على النصف من الرجل في الدية والشهادة والميراث والعقيقة. وخص بعض الأزمنة على بعض وبعض الأمكنة على بعض بخصائص مع تساويها، فجعل ذات القدر خيرا من 1000 شهر، وجعل شهر رمضان سيد الشهور، ويوم الجمعة سيد الأيام، ويوم عرفة ويوم النحر، وأيام منى أفضل الأيام، وجعل البيت أفضل بقاء. قالوا: وإذا كانت الشريعة قد جاءت بالتفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات، كما جمعت بين الخطأ والعمد في ضمان الأموال وفي قتل الصيد، وجمعت بين العاقل والمجنون والطفل والبالغ في وجود الزكاة، وجمعت بين الهرة والفأرة في طهارة كل منهما، وجمعت بين الميتة وذبيحة المجوسي في التحريم، وبين ما مات من الصيد أو ذبحه المحرم في ذلك، وبين الماء والتراب في التطهير بطل القياس. فإن مبدأه على هذين الحرفين هو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالتفريق بين المتماثلين والجمع بين المختلفين بطل القياس. يقول: هما أصل قياس الطرد وقياس العكس. والجواب أن يقال: الآن حمي الوطيس وحميت أنوف أنصار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لنصر دينه وما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وآمر حزب الله أن لا تأخذهم في الله لومة لائم، وأن لا يتحوزوا إلى فئة معينة، وأن ينصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بكل قول حق قاله من قاله، ولا يكونوا من الذين يقبلون ما قاله طائفتهم وفريقهم كائنا من كان، ويردون ما قاله منازعوهم وغير طائفتهم كائنا ما كان. فهذه طريقة أهل العصرية وحمية أهل الجاهلية، والعمر الله إن صاحب هذه الطريقة لمضمون له الذم إن أخطأ، اللي هو هياخد المذهب بتاعه زي ما يجي ويرفض كل ما يخالف مذهبه زي ما يجي، المضمون له الذم إن أخطأ وغير ممدوح إن أصاب. وهذا حال لا يرضى بها من نصح نفسه وهدي لرشده والله مر. فجواب هذا السؤال من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو أن ما ذكرت من الصور وأضعافها وأضعاف أضعافها فهو من أبين الأدلة على عظم هذه الشريعة وجلالتها ومجيئها على وفق العقول السليمة والفطر المستقيمة، حيث فرقت بين أحكام هذه الصور المذكورة افتراقها في الصفات التي اقتضت افتراقها في الأحكام. ولو سار بينها في الأحكام لتوجه السؤال وصعب الانتصار. وقال القائل قد سارت بين المختلفات وقرنت الشيء إلى غير شبيهه في الحكم، فامتازت صورة من تلك الصور بحكمها دون الصورة الأخرى إلا لمعنى قام بها أوجب اختصاصها بذلك الحكم. ولا اشتركت صورتان في حكم اشتراكهما في المعنى المقتضي لذلك الحكم إلا الاشتراكين، طبعا لابد يكون إلا الاشتراكين في المعنى المقتضي لذلك الحكم، ولا يضر افتراقهما في غيره كما لا ينفع اشتراك المختلفين في معنى لا يوجب الحكم. فالاعتبار في الجمع والفرق إنما هو المعاني التي لأجلها شرعت تلك الأحكام وجودا وعدما. قال وقد اختلفت أدلة الأصوليين عن هذا السؤال بحسب أفهمهم ومعرفتهم بأسرار الشريعة، فأجاب ابن الخطيب عنه بأن قال غالب أحكام الشريعة معللة برعاية المصالح المعلومة، والخصم إنما بين خلاف ذلك في صور قوية جدا، وورود الصورة النادرة على خلاف الغالب لا يقدح في حصول الظن، كما ان الغيم الرطب اذا لم ينكر نادرا لا يقدح في نزول المطر. عايز يقول اي الصور مصحح فيها فعلا ايه مخالفة ولكن هي نادرة والكثير موافق، فاحنا ناخد الايه الكثير. هذا الجواب لا يسمن ولا يغني من جوع، هو جاء ابو الحسين البصري بعينه. واجاب ابو الحسين البصري، ابو الحسن البصري ما فيش حد اسمه ابو الحسين البصري، ده من المتكلمين في المادة. واجاب عنها ابو الحسن ان المكتوب فيه ده غلط، الامام المكتوب ده غلط اللي بيقول جواب ابن الخطيب وابو الحسن البصري في ابو الحسين البصري. واجاب عنها ابو الحسن الامديدي ان التفريق بين الصور المذكورة في الاحكام ان لعدم صلاحية مواقع جامعة او المعارض له في الاصل او الفرع. يعني يا اما انت جبت وصف هو مشترك بين الاثنين بس ده مش الوصف الجامع المؤثر في الحكم، اي هو الوصف المؤثر بس في احد الصورتين اختصت بمانع منع تأثير الوصف ده في الايه في الحكم. ايوه هيقول لا بالضبط كده، وهو ده الاصل الاجمالي ان بالتاكيد ان الشيء طالما فرق بينهم يبقى ما هماش ايه متماثلين، وطالما جمع بينهم يبقى في حاجه تجمع بينهم حتى لو ما عرفناهاش. ماشي كده؟ ده الجواب الاجمالي ان انا مش شرط ابقى عارف هم افترقوا في ايه، بس طالما الشريعه فرقت يبقى هم مختلفين. ماشي؟ وبعدين هيبدا يذكر حاجات يقول اما الجمع بين المختلفات فانما كان اشتراكهما في معنى جمع صالح للتعليل او لاختصاص كل صوره بعله صالحه للتعليل فانه لا مانع عند اختلاف الصور وان اتخذ نوع الحكم ان يعلل بعلل مختلفه. واجاب عنه ابو بكر الرازي الحنفي بان قال لا معنى لهذا السؤال، فان لم نقل بموجب القياس من حيث اشتبهت المسائل في صورها واعيانها واسمائها، ولا اوجدنا المخالفة بينها من حيث اختلفت في الصور والاعيان والاسماء، فانما يجب القياس بالمعاني التي جعلت امارات للحكم وبالاسباب الموجودة لها فنعتبرها في مواضيعها، ثم لا نبالي باختلافها ولا اتفاقها من وجوه اخرى وغيرها. مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم التفاضل في البر بالبر من جهة الكيل وفي الذهب بالذهب من جهة الوزن تدلنا به على ان الزيادة المحظورة معتبرة من جهة الكيل والوزن مع الجنس، فحيث وجد اوجبنا تحريم التفاضل وان اختلفت المبيعات من وجوه اخر كالحمص وهو مكيل، فحكمه حكم البر من حيث كونه مكيلا وان خالفه من وجوه اخر، وكالرصاص وهو موزون فحكمه كحكم الذهب في تحريم التفاضل وان خالفه في اسلاف اخر. فمتى عقل المعنى الذي به تعلق الحكم وجعل علامة له وجب اعتباره حيث وجد، هو الرجع في مسألة تحريم هذا الفضل مش من جهة الكيل والوزن بل من جهة الطعم في المطعومات والنقد في الذهب والفضة. ده اقرب في المعنى. يقول كما رجم ماعزا لزناه، احنا متأكدين انه رجم ماعز ليه؟ عشان الزنا. احنا عشان كده قلنا يجب رجم ليه؟ الزاني، لان احنا عرفنا ان هو لما قال لنا زنيت وثبت عليها ده امر برجم، يبقى من هنا فهمنا ان الزنا سبب لوجود هذا الحكم عليه. ايوه. قال فيقول وحكم بإلقاء الفأرة وحولها لما ماتت في السم، فعقلنا عموم المعنى لكل جان وعموم المعنى لكل ماء جاور النجاسة، إلا أن المعنى تارة يكون جليا ظاهرا وتارة يكون خفيا غامضا، فيستدل عليه بالدلائل التي نفذها الله عليه. فأجاب القاضي أبو يعلى بأن قال العقل إنما يمنع أن يجمع بين الشيئين المختلفين، والجواب اللي فات جواب حسن في الجملة اللي هو ان ايه، ان مسألة اتفاقهم في حاجة في وصف مش شرط ان انا وصف تكون وصف في الوصف ايه المؤثر. احنا بنقول احنا بنعتبر القياس في الحاجة اللي فيها وصف مؤثر مجتمع في الايه في الاصل والفرع بين الشيئين اللي فيهم اتفاق، مش لازم يكونوا متفقين من كل وجه، والا فما فيش حاجتين متفقين من كل وجه مش شرط يفرق بينهم. جواب يعلى يقول انما يمنع ان على عقل انما يمنع أن يجمع بين شيئين مختلفين من حيث اختلفت الصفات النفسية كالثواب والعقاب، وأن يفرق بين المتماثلين فيما تماثل فيه من صفات النفس لمعنى الصفات النفسية كالثوابين والبيابين، وما يجري مجرى ذلك. يعني ما تقوليش ده علشان هو أبيض أنا حبيته، وبعدين تكون واحد تاني أبيض وما حبوش. الله، لما ده انت قلت عشان هو ابيض انت حبيته، ها انت ايوه عشان ده صفه موجوده فيه، وان الحكم انت حبيته عشان كده، يبقى ده ما ينفعش ان انت تيجي تيه تيه واحد قاعد يتكلم ما تحبوش، ما ينفعش ده العقل يمنع من ذلك. واما ما يقول واما ما عدا ذلك فانه لا يمتنع ان يجمع بين المختلفين في الحكم الواحد. الا ترى ان السواد والبياض قد اجتمع في منافات الحمره، وما يجري مجراه من الالوان، فان القعود في الموضع الواحد قد يكون حسنا اذا كان فيه نفع لا ضرر فيه، وقد يكون قبيحا اذا كان فيه ضرر من غير نفع يوفي عليه يزيد عليه. وان كان القعود المقصود في ذلك الموضع متيقنا، وقد يكون القعود في مكانين ملتمعين في الحسن، فان يكون في كل منهما نفع لا ضرر فيه وان كان مختلفين. عزيزيون دي صفات متفاوتة حسب الأحوال، وبالتالي فممكن يكون مختلفين بس كلاهما وصف للحسن. يعني القيام عن مجالس الفسوق ده اسمه قيام، والجلوس في مجالس الذكر مش كلاهما حسن، اجتمع في وصف الحسن ماشي كده، عشان ده عندي كلها أجوبة منطقية. يقول وقد يكون القوت في مكانين مجتمعين في الحسن، لأن يكون في كل منهما نفع لا ضرر فيه وإن كان مختلفين، على أن ذلك يؤكد صحة القياس. وذلك أن المثلين في العقليات، أن المثلين في العقليات إنما وجب تساوي حكمهما، لأن كل واحد منهما قد ساوى الآخر فيما لأجله قد وجب له الحكم، إما لذاته كالثوابين أو لعلة أوجبت ذلك كالأسودين، وهكذا القول في المختلفين. وعلى هذه الطريقة بعينها يجب القياس، لأن إنما نحكم للفرع بحكم الأصل إذا شاركه في علة الحكم، كما أن الله تعالى إنما نص على حكم واحد في الشيئين إذا اشترك فيما أوجب الحكم فيهما، فقدم بذلك صحة ما ذكرنا. أجاب عبد القادر المالكي، أجاب عنه القاضي عبد الوهاب المالكي، وأن قال دعواكم بأن هذه الصور التي اختلفت أحكامها متماثلة في نفسها دعوى، والأمثلة لا تشهد لها. ألا ترى أنه لا يمتنع أن يتفق الصوم والصلاة في امتناع أدائهما من الحائض ويفترقان في وجوب القضاء، والتماثل في العقليات لا يوجب التساوي في الشرعيات، وأيضا فهذا يوجب منع القياس في العقليات، وأيضا فإن القياس جائز على العلة المنصوص عليها مع وجود المعنى الذي ذكره، فهذه أدلة النظار. ونحن بعون الله وتوفيقه نفرد كل مسألة منهم بجواب المفسر، وهو المطلق الثاني الذي وعدناه. أما هو خلاصة الأجوبة دي، إن أحسن جواب فيها وخلاصتها إن الحقيقة زي ما قلنا ان الشرع طالما فرق بين شيئين فهما ليس متماثلين من كل وجه، وانه وطالما فرق بين متماثلين في معنى بيجمعهما. يقول المسألة الاولى وهي ايجاب الشارع صلى الله عليه وسلم الغسل من المني دون البول، فهذا من اعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة. فان المني بس الاجابة في الحقيقة ساعات يبدأ الانسان يقعد يعني قرون قبل ما يعرف الايه العلة، فيحاول هو هيتكلف الحقيقة انه يجيب جواب على كل حاجة. الاحسن ان احنا في حاجات ما نعرفش يعني ايه، بس اكيد لها وجه. فان المني يخرج من جميع البدن، ولهذا سماه الله سبحانه وتعالى سلالة، لأنه يسير من جميع البدن. وأما البول فإنه هو فضل في الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة. صراحة الكلام ده فيه نظر، لأن مسألة هنقول المني طلع من جميع البدن ازاي؟ من خلال الدم بأقصى حاجة. هنقول إن البول تجمع من فضلات من خلال الدم برضه، ما هو يعني الكلام ده يقول فتأثر البدن بخروج المني أعظم من تأثيره بخروج البول. والكلمة دي صحيحة فعلا، دي لا شك فيها، أن تأثر البدن عموما بخروج المني أعظم من تأثيره بخروج البول، مش عشان هو خارج من جميع البدن. بيحصل فتور وبيحصل وأثر في البدن نفسه إجهاد نوع معين. سبحان الله إن في بعض الدراسات الطبية الحديثة في موضوع الغسل ده بتقول اصلا ان بعد الجماع بيحصل طيارات سريه في اجزاء من الجسم ما ترجعش طلعتها الا بالميه. يعني في تفاعلات معينه وجود الميه بترجعها الى الحاله الطبيعيه بتاعتها. وجود بعض اللي هم الاوروبيين والامريكان الناس دي بدأوا يوزعوا الغسل بعد كحاجه ايه طبيه مش كحاجه عبادية، هي تسمى مباشرة بعديها. ماشي، بس ده الأفضل بقى، ربنا وإن هو ياخد وقت طويل على بال الغذاء مكروه إن هو ينام من غير إيه؟ من غير الغسيل، ربنا أو يتوضأ على الأقل. والمية برضه دي هتلاقي بتخفف الأمر بتاع الهدوء، ربنا بتخفف الأمر دون أن تعيد الأمر إلى مكان عليه. ففي حاجات اصلا ممكن تكتشف بعد سنين طويله، بعد اجيال، بعد قرون. فصح انها ما يلزمش انها تكلف كل حاجه، بس في بعض الكلمات طبعا كلمات جيده جدا في هذه المسائل. وجود الشهوه، ها؟ وجود الشهوه، وجود الشهوه صح بالتاكيد ان في فرق هو هيجيبها. يقول ايضا فان الاغتسال من خروج المني من انفع شيء للبدن والقلب والروح، بل جميع الارواح القائمه بالبدن فانها تقوى بالاغتسال. والغسل يخلف عليه ما تحلل منه خروج المني، وهذا امر يعرف بالحس. وايضا فان الجنابه توجب ثقلا وكسلا، والغسل يحدث له نشاطا وخفه. ولهذا قال ابو ذر لما كسر من الجنابه كانما القيت عني حملا. وبالجمله فهذا امر يليق كل ذي حس سليم وفطره صحيحه. ويعلم ان الاغتسال من الجنابه يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب، مع ما تحدثه الجنابة من بعد القلب والروح عن الأرواح الطيبة. فإذا اغتسل زال ذلك البعد. لهذا قال غير واحد من الصحابة إن العبد إذا نام عرضت روحه، فإن كان طاهرا أذن لها بالسجود، وإن كان جنبا لم يؤذن لها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب إذا نام أن يتوضأ. وقد صرح أفضل الأطباء لأن الاغتسال بعد الجماع يعيد الى البدن قوته ويخلف عليه ما تحلل منه، وانه من انفع شيء للبدن والروح، فتركوه مضر، يكفي شرف العقل والفطره بحسن وبالله التوفيق. على ان الشارع لو شرع الاغتسال من البول لكان في ذلك اعظم حرج ومشقه على الامه، تمنعه حكمه الله ورحمته واحسانه الى خلقه. والله كلام حسن فعلا. الواحد يعني كل ما يخش الحمام يبني يستحمى، ده تبقى حاجه غير محتمله فعلا. اما الجماع فتكرر ايه اقل من ذلك بكثير. على فصل فرق بين بول الصبي والصبي. اما غسل الثوب من بول الصبي ومضحوه من بول الصبي اذا لم يطعم فهذا للفقهاء فيه ثلاثه اقوال. احدها انه ميسرين جميعا، والثاني مضحان، والثالث التفرقه هو الذي جاء به السنه. وهذا من محاسن الشريعه وتمام حكمتها ومصلحتها. والفرق بين الصبية والصبية من ثلاثة أوجه: أحدها كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى لبوله فيشق عليه بس بتخفيف لأجل أن الناس ملاعب الذكور أكثر فترة أكثر الشعوب. والثانية ملوله لا ينزل في مكان واحد بل ينزل متفرقا ها هنا وها هنا لأن شكل العضو بيتحكم فيه إن ممكن ينتقل فعلا فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى. الثالث أن بول الأنثى أخبث وأمتر من بول الذكر من عرفاش قد يكون ذلك أخبث من عرفاش أنا ما ها؟ لا طبعا مش من ذلك أنا ده طبيا ما فيش خالص أنا أقول لك طبيا إن ما فيه إن ده يتحلل ده ويتحلل ده يطلعوا الاثنين ما فيش واحد يعرف يقول ده بتاع ذكر ولا أنثى يعني لو أطباء يعني تحليل دلوقتي من الإمكانيات المتاحة لا أنا أقول لك ده أمر مش مضطرد. يقول تبدل حرارة الذكر وطولة الأنثى فالحرارة تخفف من نتن البول وتزيد منها ما لا يحصل مع الرجل وهذه معاني مؤثرة يحصل اعتبارها في الفرق الأولاني أحسن واحد. الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها في القصة. أما نقصه الشطرة من صلاة المسافر الرباعية دون الثلاثية والثنائية ففي غاية المناسبة فإن الرباعية تحتمل الحذف لطولها بخلاف الثنائية فلو حذف شطرها لأجحف بها ولجلت حكمة الوتر الذي شرع خاتمة العمل لو في المغرب يعني لا الثنائية هتبقى ايه هتبقى واحدة يبقى ايه اطلع المجموع كله مش وتر لان بقت واحدة بقت وتر فهو مطلوب من المجموع كله يبقى ايه يبقى وتر ها ما بقتش قط في النهار في الوتر ساعة ولا في الليل اه ما هو المصري كان كده زي حاجة العقلية يعني. واما الثلاثية فلا يمكن شطرها وحذف ثلثيها خليها رقة واحدة مخل بها وحذف ثلثها يخرجها عن حكمة شرعها وترا فإنها شرعت ثلاثا لتكون وترا النهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وتر النهار فأوتر صوت الليل صحاه الأربعين. الفرق بين قضاء الصوم دون الصلاة بالنسبة للحائض أما إزالة الصوم على الحائض دون ها هو عشان لما موت تكرر قال وأما إزالة الصوم على الحائض دون الصلاة فمن تمام محاسن الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح المكلفين فإن الحيض لما كان منافيا للعبادة لم يشرع فيه فعلها وكان في صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر لتكررها كل يوم بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر وهو شهر واحد في العام فلو سقط عنها فعله بالحيض لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره وفاتت عليها مصلحته فوجب عليها أن تصوم شهرا في طهرها لتحصل مصلحة الصوم التي هي من تمام رحمة الله لعباده وإحسانه إليه بشرعه وبالله التوفيق. يعني الفرق بينهما أن الصلاة متكررة ولذلك كان الراجح من أقوال في الأقوال أن ما فات من الصلاة عمدا لا يجب قضاء بل لا يشرع قضاء وأما ما فات من الصوم فيجب قضاء وبالله التوفيق. يقول وأما تحريم النظر إلى العديد الشوز الفرق هو النظر إلى الخرج الأمر وأما تحريم النظر إلى العديد الحرة الشوهاء القبيحة وإلى حجر الأمة البلاية الجمال فكاذب على الشارع فأين حرم الله هذا وأبح هذا هم عشان العلماء اللي قالوا إن إيه إن عورة الأمة من السر إلى الربع فما يجوز النظر إلى غير العورة فيقول لا ده هذا كاذب على الشر فأين حرم الله هذا إلى هذا والله سبحانه إنما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولم يطلق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الأعين النظر إلى الإماء الدابعات الجمال مين قال كده وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا رجل وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب، وأما الإناء فلم يوجد عليهن ذلك، لكن هذا في إناء الاستخدام والانتباه لأجل حاجتها إلى العمل، وكونها بتعمل لابد أنها تكشف وجهها، ويشق عليها جدا أن تعمل وهي مغطية وجهها. وده أمر يعني فعلا حقيقي، إن مثلا تخيل كده واحدة مغطية وجهها تعمل يعني في الخدمة، ده أمر فعلا يشق مشقة بالغة، ولذلك يعني جاز لها ذلك. يقول أما ها؟ يعني ايه دخل الكلام ده؟ انه يبيح للشرع اراد التخطيطه ومجرد الهيئه للعلم ان تتم بعدم وجود الامر. لا مش عشان هيئه، عشان حاجه الى كشف. والحاجه برضه بيقولون ده في الكشف ده فقط. اما في غير الحجاب فده كلام فينا. وبعدين هو مين بقى اللي بيقول اصلا المراه معد اصلا العمل في المهن لمحل اضطرار؟ يقول لكن هذا في اناء الاستخدام والابتذال، واما اناء التسري التي جرت العاده بصومهن وحجبهن فاين اباح الله ورسوله لهن صلى الله عليه وسلم ان يكشفن وجوههن في الاسواق والطرقات ومجامع الناس، واذن للرجال في التمتع بالنظر اليهن، فهذا غلط محض على الشريعه. لكن الظاهر الله اعلى واعلم مسألة كشف الوجوب، ظاهر الدليل ان الأمة تكشف وجهها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يعني في امر صفية قال ان حجبها فهو ايه احدى نسائه، وان لم يحجبها فهو ام يعني فهو سرية فهي امته. يقول فهذا غلط اللي هو مسألة عدد مسألة اباحة التمتع بالنظر الى الاناء، ده قطعا كلام فعلا غلط على الشريعة، لان هذا داخل في عموم النهي عن الايه؟ عن النظر اللي يفوتنا فعلا. يقول يؤكد هذا الغلط ان بعض الفقهاء سمع قولهم ان الحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها، وعورة الامة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر يستاق، فظن ان ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل، وهذا انما هو في الصلاة لا في النظر، فإن العورة عورتان، عورة في النظر وعورة في الصلاة، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك، الله أعلم، ده على أحد القولين في المسألة. الفرق بين السارق وبين المغتسل والمغتسل والمنتهب والغصب، وأما قطع يد السارق في ثلاثة وراهن لأنه أخذها من حلم، وترك القطع المختلف ليأخذ خلته يعني يخليك كده هو حاطط البتاعة جنبه ويقدر يخطفها وصلى يجري، بس تكون بره ليه؟ حبل. اما اللي بيحط ايه وجيبه ويطلع بتاعة ده ده ايه؟ سارق. المنتهب هي في ايده مش سايبها ولا حاجه مخفيه خلفه، ده بيخطفها منه هي في ايده، يقدر يخطفها وصلى يجري. والغاصب ان هو خدها منه بالقوة، كل الحاجات دي شرطها ان مفيش حد ها؟ لا بس ده بالقوة بقى، يعني الارض بتاعت واحد راح جاي واحد بالعافية وفرض ايه نفسه عليه مثلا واخدها. يقول فهذا من تمام حكمة الشرع ايضا، فان السابق لا يمكن الاحتراز منه، فانه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل، ولا يمكن صاحب المتاع الاستاذ اكثر من ذلك، يعني ايه اللي في الباب؟ فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا وعظم الضرر واشتدت المحنه في الاستضراب، بخلاف المنتهب المختلف، فان المنتهب هو الذي ياخذ المال جهرة بمرأة من الناس، فيمكنه ان ياخذه على يديه، ده الاغلب العام ان واحد ياخذ واحد من قدام الناس كده هو، فالناس هيطلع ايه؟ الناس اللي مسلمه في المجتمع المسلم يعني، والا فالناس اللي بتتفرج على التلفزيون كتير متعودين يتفرجوا على كل حاجه هم قاعدين تكتيك. لكن عموما يعني ان هو فعلا الاصل ان ده العقاب بتاعه ليه اقل، لان الغالب الناس بتمسكه ويخلصوا حق المجرم او يشهدوا له عند الحاكم. واما المختلف فانه انما ياخذ المال على حين غفله من مالكه وغيره، فلا يخلو من مال تفريط يمكن به المختلف أو يمكن به مختلف من اختلافه، وإلا فما كان الحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس فليس كالسابق، يعني هو اللي انفرط وساب حاجته، يعني جاء واحد باب البتاع مفتوحة وراح زي ايه طالع يتفرج ويتمشى وراح جات الناس خدت البتاع من الحاجة المفتوحة. يقول فليس كالسابق بل هو كالخاء بل هو بالخاء يشبه. وأيضا فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالبا، فإن الذي يغافلك ويختلس مساعك في حال تخليك عنه وغفلتك عن حرزه، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك عنه وغفلتك عن حرزه، وهذا يمكن الاحتراز منه غالبا فهو كالمنتهب. وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر وهو أولى بعدم القطع من المنتهب، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال كما سائل. فإن قيل قد وردت السنة بقطع جاحيل عارية وغايته أنه خائن والمعير سلطه على قبض ماله والاحتراز منه ممكن بأن لا يدفع إليه المال فبطل ما ذكرت ما فرق. قيل لعمر الله لقد صح الحديث، لأن امرأة كانت تستعين متاعا وتجهده فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها. اختلف الفقهاء في سير القطع، هل كانت سرقتها وعرفها الراوي بصفتها، يعني كان بتعمل كده وكده، يعني يقول امرأة سرقت وكانت تجهد المتاع، من ضمن اعمالها انها كانت تجهد المتاع، فالراوي وذكرها بوصفها لان المذكور سبب القطع كما يقول الشافعي ابو حنيفة ومالك، المذكور هو سرقت المخزونية دي، او كانت سبب المذكور وسبب القطع، هي لا ان المذكور هل كان سرقة، هي مش لان، فاختلف القاضي في سبب القطع، هل كان سرقتها وعرفها الراوي بصفتها لا ان المذكور اللي هو من جهل المتاع سبب القطع. معايا مش معايا؟ يعني بيقول المرأة دي كانت تجهد المتاع، وقالوا في الرواية في الرواية كثيرة في الصحيح برضه ان امرأة سرقت، يبقى اذا تجهد المتاع ده مش كل هو سبب القطع، الحقيقة ان هي كانت كده وسرقت فايه فقطع يده، ده قول الجمهور. ويقولوا جاحد العارية لا يقطع لما جعلوه من باب الخيانة، والخائن ده واحد تحت ايده الحاجة فيقول ايه اذا واحد عنده وديعة مثلا او كفاهم. يقول او كان السبب المذكور هو سبب القطع كما يقول احمد الموافقة، فنحن في هذا المقام لا ننتصر المذهب المعين البت، هنا بيقول احنا مش فاكرين عشان احنا هنبلع هناخد مذهب الحنبلة، فان كان سرقة الجمهور الدفع السؤال يبقى خلاص، يبقى احنا بنقول ان الخائن لا تقطع ايه يعني. وان كان سرقة القول الاخر فموافقته للقياس والحكمة والمصلحة ضرورة جدا، فان العارية من مصالح بني ادم التي لابد لهم منها ولا غنى لهم عنها، وهي واجبة عند حاجة المستعير وضرورته اليها اما باجرة او مجانا، يعني واحد محتاج جدا للحاجة دي ضرورة ضرورة شديدة، فالتم الثاني عنها يبرز الذهاب اقصاها باجرة او ادانا مجانا. ولا يمكن المعير كل وقت ان يشهد على العارية، ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعا وعادة وعرفا، تقول الناس ما هتحجز يسلف حد حاجة يبقى يضيعه. ولا فرق في المعنى بين من توصل الى اخر متاع غيره بالسرقة وبين من توصل اليه العارية وجحدها، وهذا بخلاف جاهل الوديعة، فان صاحب المتاع فرط حيث ائتمنه، يعني يقول انت اللي حطيت اللي استأمنت واحد ايه خائن، فعشان كده لما خانك انت اللي فرطت، اما العارية فبيقول لك انا ايه انا اللي بطلبها منك وانا هرجعها لك عشان محتاج لها، ففي فرق بين العارية والوديعة. هو قول الجمهور في المسألة اقرب ان شاء الله، لو انها سرقت عشان تصريح انها ايه سرقت في بعض الروايات. الفرق بين دية اليد وقطعها في السرقة، واما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها 500 دينار، يعني واحد قطع ايد واحد يبقى ايه يدفع له 500 دينار نصف الدية، لان ده الدية على اهل الاموال على قول بان الذهب اصل 1000 دينار، طب نصف الدية يبقى ايه 500 دينار، يقول 4 كيلو ربع ذهب، 1000 دينار يعملوا 4 كيلو ربع ذهب، يبقى بيئه الارتدى 2 كيلو طن ذهب بيت الايه اليد، مع انها بتتسرق في تتقطع في ربع جنيه فقط. فيقول من اعظم المصالح والحكمه فانها اختلط في الموضوعين اموال واطراف، فقطعها في ربع دينار حفظا للاموال، وجعل بيتها 500 دينار حفظا لها وصيانه. وقد اورد بعض الزنادقه هذا السؤال اللي هو ابو العلاء المعرفي السيد له بيتا ضمنه بيتين، فقال يد بخمس مئين عسجد وديت، يد بخمس مئين عسجد دينار يعني. ها؟ لا هي كده ولا كده كده مكتوبه غلط، يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا الا السكوت له ونستجير مولانا من العاري، ومرويه ونستجير مولانا من النار. كفر فعلا، كفر بواح. اللي قال البيتين دي بقى الله يرحمه ابو العلاء ولا غيره اللي قال بيتين دي الكفر. ها؟ منسوب لابو العلاء، ما هو ده هو بيقول ان ابو العلاء قال له، بس الله اعلم بقى ثبت ولا ما ثبتش. بس اللي قال البيتين دول ان وبعدين حتى نستجيب لنا من النار ده استهزاء برضه. ها؟ وزنديق، ما هو اللي قالها زنديق قطعا. فاجابها بعض الفقهاء بانها كانت ثمينه لما كانت امينه، فلما خانت هانت. كلام جميل جدا. ضمنها النار قوله يد بخمس مئين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها، خيانة المال فانظر حكمة الباري. وروي أن الشافعي رحمه الله قال أجاب هناك مظلومة غالت بقيمتها، وها هنا ظلمت هانت على الباري. وأجاب شمس الدين الكردي قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار. عاري يعني. قل المعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، لا تقدحن جناب الشعر عن حكم عن حكى عن عن حكم عن حكم شعائر الشرع لم تقدح بأشعاري، فقيمة اليد نصف الألف من ذهب، فإن تعدت فلا تساوى فلا تسوى بدينار. عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة تفهم حكمة البر. في بعض يقول عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. كلام جميل. ها؟ ما هو ده المشهور، ما هو بتاع المعاد. طبعا هو الشافعي بعد ما قبل المعاد زمان، هو واحد تاني ممكن يكون اللي وديت له السفر ده. قول قول يا رب استغفر الله. ايه ده؟ لا ده انا في حته ثانيه. ما لسه جاي. خلصت. اللي سايبها بره كده؟ حتى جوه الجامع كان في قولين بقى ان المجلد حفظ لما فيه، ده قول قوي لما جرت على العاده فيه اللي هو قناديل المسجد ومنبره وزي المكنه بتاعته، فاللي يخرق المكان ويقفل وياخد الحاجه، فنقول وضع الاحذيه في اماكنها واخد بالك ازاي فيها انها ان المسجد حفظ. ها؟ السياره المقفوله حفظ، مقفوله في الشارع ماشي ايه اي حاجه مقفوله قافلها كويس والحاجه اللي موجوده فيها قيمتها قريبه من ايه يعني ده حلو مثلها، يعني ما يحطش مثلا صندوق جواهر مثلا او كده او خزنه حاططها في العربيه كده مكشوفه لان ده مش حلو مثلها. لا عموما ان المجلس حفظ ما فيه عشان حاجه الناس الى ذلك، وهو حفظ المثل ان لو سمع بره بالتأكيد زي ما قلنا كده يبقى دي يبقى ليست خلفه لانه سيبها بره. بس هو اللي بيتكلم بره مش هيبلغ نصاب، بس في دي لم تبلغ نصاب بقى. ها ليه؟ قرض ايه؟ العارية قصدك؟ اه صح. العارية بقى لان التاني يقول له محتاج. لا بالعكس، ده هو واحد سائل. انا على دور على كل واحد يسالني، انا واحد عندي في يعني خلقيه العطاء، فكل واحد يسالني غير اللي غير لما اللي بدور على واحد. انا مين المحسن، المودع ولا المودع لديه؟ المودع لديه هو المحسن. انت بتيجي تقول لي لو سمحت الله كده اشيل الحاجه دي عنك امانه لغايه ما ارجع واخدها، يبقى انت اللي احسنت الي. بخلاف ما اقول لك لو سمحت الدنيا بتاعتي بتاعتك عشان انا محتاجها دلوقتي. فكون ان انا عشان احسن الامانه لازم ادور عليهم، واخد بالك؟ تفرق عن ان هم انا عشان احط بالي عند واحد انا ادور عليهم ادور مصلحتي. ففي فرق. جزاكم الله خير.